أو إعاقة الحامل هي عادة لا تحيض. بينجر منها أحيانا دم. هي عادة لا تحيض من بعض النحيض. الحامل عادة لا تحيض. الحامل مش مرأة عادة لا تحيض. أنا أخطأ الحامل عادة لا تحيض. فأحيانا تحيض. بدون لا نجس ولا شيء ينجر منها ما لا. إيه هذا استحاضة.